هل مناداه الاب باسمه من العقوق؟ لا، الا اذا كان يتاذى بذلك، يقول لازم تناديني بالكنيه، ما تناديني باسمي، انا اغضب، اغضب لو ناديتني باسمي. خلاص، الله قال قل لهما قولا كريما، يا ابتي، حتى هو يا ابي، يا ابتي، يا ابتي، اماه. قال ابو هريره لرجل يمشي مع اخر، من هذا منك؟ قال ابي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله. المقصود يعني كنه الكنيه اكثر ادبا، لكن لو الاب ما يزعل ما في شيء لو ناداه باسمه.